والجلوس ويعمل ويقول أنا متوكل على الله، لا، لابد أن يأخذ بالأسباب، لكن لا يتكل على الأسباب أيضا، لأن إذا لم تحصل النتيجة المرادة يقول وش منفعني هذا وش منفعني هذا، لا، هذا قدر الله وهذه هي سنن الحياة، لابد من الأمرين. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. هنا عاد السياق إلى إخوة يوسف مع يوسف عليه السلام، قال ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. قال ابن كثير رحمه الله: لما قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيق بنيامين فأدخلهم دار كرامته ومنزل ضيافته وأفاض عليهم الصلة والإلطاف والإحسان واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه وما جرى له وعرفه أنه أخوه وقال له لا تبتئس، يعني لا تأسف على ما صنعوا بي، وأمره بكتمان ذلك عنهم وألا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه، وتواطأ معه أنه سيحتال على أن يبقيه عنده معززا مكرما معظما. طيب ليش فعل يوسف ذلك؟ أجاب عن هذا بعض المفسرين قال: وفي هذا تهيئ لنفس أخيه لتلقي حادث الصواع باطمئنان حتى لا يخشى أن يكون بمحل الريبة من يوسف عليه السلام. نعم. ثم تحدثت الآية التي بعدها عن خطة يوسف عليه السلام لأخذ أخيه. نعم، هذه الخطة كما قال الله سبحانه وتعالى: ولما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. طبعا تصرف الفتيان هنا بأن جعلوا السقاء الذي يسقون به في رحل أخيه، والسقاء هنا هو الصواع الذي يعني يؤخذ فيه الطعام، والرحل هو الوعاء الذي توضع فيه الأشياء، فجعله في رحل أخيه وحمله على البعير. قال: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فهذه الخطة التي عملها يوسف من أجل أن يبقي أخاه عنده. نعم، أحسن الله إليكم. قد يتبادر لذهن سؤال فضيلة الشيخ: كيف رضي يوسف عليه السلام أن ينسب إلى إخوته السرقة ولم يفعلوها؟ أجاب المفسرون عن هذا التساؤل بعدة أجوبة، منها أن القوم الذي كانوا سرقوه من أبيه وباعوه فاستحقوا هذا الاسم بهذا الفعل، يعني بناء على صفتهم السابقة. والثاني، الاحتمال الثاني أو الجواب الثاني، أنه أراد أيتها العير حالكم حال السراق، يعني الفعل هذا فعل السراق، وصف الفعل، والمعنى أن شيئا لغيركم صار عندكم من غير رضا الملك ولا علمه. والثالث وهو الأقرب، أن هذا كان حيلة لاجتماع شمله بأخيه وفصله عنه إليه، وهو ضرر دفعه بأقل منه. يعني كيف يجمعهم؟ قال ضرر دفعه بأقل منه. ولذلك تحدث عن هذا عدد من المفسرين ومنهم ابن الجوزي فذكروا هذه الاحتمالات. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا يعني يتبادر به السؤال: كيف استجاز يوسف الحيلولة بين أخيه وبين أبيه فيزيد أباه حزنا على حزنه السابق؟ أجاب عن هذا الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره، قال: فإن قيل كيف استجاز يوسف أن يعمل مثل هذا بأبيه ولم يخبره بمكانه وحبس أخاه مع علمه بشدة وجد أبيه عليه، وفي هذا في ظاهر الأمر يعني فيه معنى العقوق وقطيعة الرحم وقلة الشفقة. يقول ابن البغوي: قيل قد أكثر الناس فيه، يعني في الجواب عن هذا السؤال، والصحيح أنه عمل ذلك بأمر الله جل وعلا، أمره بذلك ليزيد في بلاء يعقوب فيضاعف له الأجر ويلحقه في الدرجة بآبائه الماضين، يعني الأنبياء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم درجة أبا يعني أباه وجده. ويقول القرطبي في هذا رحمه الله: إن الحزن كان قد غلب على يعقوب بحيث لا يؤثر فيه فقد بنيامين كل التأثير، أولا تراه لما فقده قال يا أسف على يوسف، يعني كأن هذا حلقة في سلسلة، ولم يعرج على بنيامين. هذا الذي أجاب به المفسرون رحمهم الله تعالى. نعم، ثم قال تعالى: قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. هنا التثبت وإعمال القرائن لما يطلب الإنسان بطلب، وش المراد؟ لماذا؟ قالوا وماذا تفقدون، ليش وصفتونا بوصف السرقة؟ حينئذ لما قالوا أقبلوا أيتها العير إنكم لسارقون؟ قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون. ولذلك هنا أن يعمل الإنسان الاستفهام الذي يؤدي إلى المراد. نعم. ثم قال تعالى: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. نعم، صواع الملك فقد، وحنا نبحث عنه في الأحمال وفي جميع الوفود، فنحن أتيناكم ومن يحصله له أيضا جائزة. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وإذا قال العلماء يؤخذ من هذه الآية أن الشخص الذي وجد لقطة وأهدى إليه صاحب اللقطة شيئا من غير مسألة ومن غير إيجاب فلا بأس أن يقبلها. نعم. جميل. هل الجعالة مشروعة شيخ؟ نعم، ذكر أهل العلم بناء على هذه الآية مشروعية الجعالة، والجعالة هي ما يكافأ به الإنسان على أمر يفعله، يعني إن فعلت كذا أعطيتك كذا، هذه جعالة، يعني أن يجعلها له، وهي جائزة عند عامة السلف. نعم. في قوله وأنا به زعيم ماذا يستفاد؟ يعني ضامن وكفيل. نعم، حكم ضمان الكفالة. اي نعم، يجوز مشروع الضمان والكفالة على ما يحفظ به الحقوق، فهذا جائز شرعا. وهذا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. هذا في مشروعية دفع التهمة عن النفس، إذا علم الإنسان من نفسه أنه بريء فله أن يدفع التهمة عن نفسه. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، نحن جينا لطلب الرزق. ولذلك هنا حاولوا أن يدفعوا التهمة. وهنا يذكر الإمام الجوزي كيف حلفوا على علم قوم لا يعرفونهم، وما كنا سارقين، كيف حلفوا؟ ذكر ابن الجوزي الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: أحدها أنهم قالوا ذلك لأنهم ردوا الدراهم ولم يستحلوها، يعني الدراهم اللي كانوا معهم في المرة الأولى ردوها لم يستحلوها، فالمعنى لقد علمتم أننا رددنا عليكم دراهمكم، وهي وشي بالنسبة للصواع، يعني الصواع ثمنه قليل كيف نسرق. والثاني قال لهم لما دخلوا مصر كعموا أفواه إبلهم وحميرهم حتى لا تتناول شيئا، وكان غيرهم لا يفعل ذلك. هذه يعني معنى أنهم معهم إبل فغطوا يعني أفواههم حتى لا تأكل إبل شيئا ليس لها، كيف نحن نعمل هذا ونكون سارقين للصواع؟ وأيضا الوجه الثالث أن أهل مصر كانوا قد عرفوهم أنهم لا يظلمون لأن يترددون عليهم لطلب الرزق. نعم. ثم قال تعالى: قالوا فما جزاؤه من وجد في رحله، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. يعني أنا ذلك جئته هذا الصواع المفقود اللي في حملة فخذوه وجازوه بما تروا، هذا المراد. نعم. ولعل في ذلك تمهيد ليوسف عليه السلام لأخذ أخيه منهم. إيه هذا نعم. القول. لأن هو يوسف خطط لهذا وعارف أن في حمل أخيه فأراد أن يأخذه، قالوا هو جزاؤه. والمشكلة عندهم أنه وقع في بنيامين. نعم. ثم قال تعالى: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. أي هذا يعني من الحيلة بحيث ما يكون أول أمر، وهذا طبعا كل هذه الأمور بتدبير الله عز وجل لأجل أن يلتقي يوسف بأبويه وبإخوانه في نهاية المطاف. نعم. ثم قال تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ثم قال تعالى: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. يعني لما وقعوا فعلا وقع منهم أن موجود الصوع معهم وقع في عند بنيامين، قالوا هذه المقالة. يوسف ما وقفهم عند الحد، قال لا منه اللي أخوه سارق قبل، وعرفهم يوسف وعرف أنهم يقصدونه، فحينئذ أسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، يعني أضمرها في نفسه ولم يقابلهم على ما قالوا بما يكرهون، بل كظم الغيظ وأسر الأمر في نفسه، وهذا طبعا في غاية القوة النفسية وفي غاية قوة التعامل والأدب ليصل إلى بغيته. في قوله قال إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هل حصلت السرقة من يوسف عليه السلام؟ هنا اختلف المفسرون في المراد بهذه السرقة، وذكروا أقوال وقصص كلها إسرائيلية ولا دليل عليها. والذي يعني أقرب ما ذكره بعضهم أنهم كذبوا عليه وبهتوه، وكانت قلوبهم مملوءة بالغضب على يوسف بعد تلك الوقائع وبعد انقضاء تلك المدة الطويلة، وهذه الواقع تدل على أن قلب الحاسد لا يطهر عن الغل البتة. نعم. ثم قال تعالى قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. هنا وقعوا في المشكلة وصاروا يتوسلون ليوسف عليه السلام برد أخيهم، وذكروا منطق الضعف هنا وهو أن له أبا شيخا كبيرا، وما قالوا إحنا عملنا معه المرة الأولى كذا وفعلنا وكذا، فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. فهذا التعاطف أو محاولة إبراز ما يكون عطفا فهذا لا يغني عن العدل، ولذلك لا يعاقب أحد بجريرة أحد آخر. نعم. فرد عليهم قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. نعم، لا محابات في العقوبة الجريمة، فلا يعاقب أحد بجريرة أحد، فلا محابات في أحكام الشر. ولذلك أجابهم يوسف قال معاذ الله، قال معاذ الله نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، يعني لو فعلنا ذلك لكنا ظالمين. نعم. ثم تحدثت الآية التي بعدها عن يأس إخوة يوسف من إرجاع أخيهم، يقول الله تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. هذه الآية تتضمن يأس أخوة يوسف من إرجاع أخيهم، يعني الآن صاروا مع بعض، فلما يأسوا جاءت الآية فلما استيأسوا يعني خلصوا نجيا، يعني خلصوا نجيا أي اعتزلوا الناس، يعني صاروا يتناجون بينهم، فخلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. هذا يدل على يأسهم، ثم يدل أيضا على مشروعية التشاور في الأمر الهام عندما يخلصون إلى أنفسهم ويكونون مع بعض دون أن يسمعهم أحد، فصاروا يتذاكرون العهد الذي بينهم وبين أبيهم، فكيف يخرجون من هذا العهد. نعم. أشرت الآيات أيضا إلى تقديم الكبير. نعم، قال كبيره، ولذلك هنا الكبير هو الذي يعني أتى باستذكار العهد الذي كان بينهم وبين أبيهم، فأراد حينئذ أن يأتوا بمبرر قوي أمام أبيهم لأنهم التزموا مع أبيهم بالعهود والمواثيق أن يعودوا بأخيهم. ومن الأدب الاحترام الكبير وأن يبدأ بالكلام إلا إذا أعطى الكلام أحدا من الحاضرين، وهذا مبدأ عام في التزام الكبير، والأدب مع الكبير يجب أن يعم، يجب أن يكون في سائر الأحوال، يعني يعم في سائر الأحوال لا يكون في حال دون حال، ولذلك جاء في الأثر كبر كبر. نعم. ثم قال تعالى ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ظاهر الأمر أن بنيامين سرق، قال كبيرهم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، يعني أعطوا الحقيقة من أجل أن لا يكون الاتهام لأكثر من هذا. ونحن لما أخذنا العهد والمواثيق أو أعطيناك العهد والمواثيق ما كنا نعلم هذه الحال الذي ستأتينا. نعم. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. دائما الذي على حق وعلى صدق وعارف نفسه فهو حينئذ لا يخشى في كلامه، اسأل وانظر وجب الشهود وما إلى ذلك، ولذلك قال واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. القرية التي هي مصر، والمعنى أرسل إلى أهلها واسألهم عن القصة احنا صادقين ولا لا؟ والعيرة التي أقبلنا فيها، يعني القافلة كلها التي كانت معنا وكنا معهم. هنا يقول بإسحاق: عرف الأخ المحتبس بمصر أن إخوته أهل تهمة عند أبيهم لما كانوا صنعوا في أمر يوسف، فأمرهم أن يقولوا هذا لأبيهم. المرة الأولى مع يوسف هم دلسوا وكذبوا، وهو عارف منهم، قال لا، المرة دي أصدقوا، لا بد أن تأتوا بالصدق. ولذلك ختم الآية: وإنا لصادقون، تأكيد في محل القسم، أي فيما أخبرناك، ولم نكذب، لم نغير، ولم نبدل، بل هذا هو الواقع. نعم. قال تعالى: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. هنا في هذه الآية قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. قال المفسرون: فيه اختصار معنى فرجعوا إلى أبيهم وذكروا لأبيهم ما قال كبيرهم، فقال يعقوب: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينت لكم أنفسكم أمرا ففعلتموه. قال ابن كثير: قال لهم كما قال لهم حين جاءوا على قميص يوسف بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم فصبر جميل. ولهذا إذا كان الإنسان متهم في الأول فلذلك تستمر معه التهمة، فلا بد من الصدق في بداية الأمر وفي نهايته مهما كان. نعم. في قوله فصبر جميل، ما هو الصبر الجميل؟ قال جملة من المفسرين ومن التابعين: أي لا أشكو ذلك إلى أحد. وقال الشوكاني: والصبر الجميل هو الذي لا يبوح صاحبه بالشكوى، بل يفوض أمره إلى الله ويسترجع. وأخذها أيضا من قوله: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أي بيوسف وأخيه الأصغر وأخيهم الكبير الذي أقام في مصر. طبعا الأخ الأكبر قال: ما أبرح مكاني، فقال: سيأتيني بهم جميعا، يعني الثلاثة، إنه هو العليم بحال الحكيم فيما يقضي فيه. ولذلك أكد العلماء هنا على ضرورة الصبر، وكل ما زادت المحنة يجب أن يزود الصبر ويزود التوكل على الله وتفويض الأمر لله عز وجل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونحبكم سلام المسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختم هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. نكمل بإذن الله تعالى في المجالس القادمة ما تبقى من آيات مباركات في هذه السورة العظيمة، سورة يوسف. في ختام هذا المجلس المبارك نتوجه بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، ضيف حلقات هذا البرنامج، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في هذا اللقاء مسجلا له، فشكر الله له. حتى نلقاكم في مجالس إيمانية قادمة من مجالس التفسير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير، مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشري.